Yeah. Thank you. الله أكبر. هي بالنعمة. الله أكبر. Thank you. الله عليك. الله يا بانو. الله عليك. الله يا عم. الله الله الله. في السفاة يا شيخ والله لسه. الله يا عم. الله عليك. الله أكبر. الله عليك. الله يا عم الله يا عم نزل شغل نزل سمع الله الله الله الله الله الله أكبر. لا يا عم ربي أعوذ يوم Yeah. ريت عليه يا حاج شحات. Thank you. نعم الله كمان الله لا إله إلا هو رب العرش لا تجد الزمن الله سمعنا يا عم لا خبط يا ابو الله سمعنا الله يا عم اوكي يا شباب Oh, الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Allah.